طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. معنان آيتو تكنا أكن دور درسو سورة سورة الصف جأمتي إسين سورة مدين آتي آيان إسيدا خد أفري لكويس إسيدا جهاتمي توك إسين إيغا سورة تغابني بوته. بسم الله الرحمن الرحيم. جلقمن دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض والنسمئي في دجي هند كيس جرو هند ملايكا تيو نم تيو جني تيو وان ميرا تيو وان هن مغر تيو ربي توكيش إسي أوم وان إسان هم مل را وان إسان هم مل هند را قل قل ليستي الرب ربين إسئي أومن وهو العزيز الحكيم ربين كان واتك إسهن إنجفن كان وان دلق مرة أك حكما أبون دلق. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. يا ور ربي في رسول إساء إرقما إساء أقومس مالف وان هندلين ندلين جتا مالف بالما قوت أنتين سينتا مالف هقا أديستا خجبدا مالف هقا أمانا نمرا فوتا قنتا كبر مقتا عند الله رب برتي دلنسو أكان قدتا أن تقولوا ما لا تفعلون وانتك أفان جتني إيغسي دلقوا أبون أفان وان غاري أكناتي دلين جتني هقا ويتين دلق آغيس دلقوا أبون وان غار إتي نما غرستني إفي دلقوا أبون دلي قدو وان هم تؤرى نما دوتني إفي دلقون أكا رب برتي جبما واني آيان تنبوتف غري أرم إسلامتيتو كان يون تلات أرجي هن إيس جأوتري دول سينن إيس هقاس الربين دلقاتنا مؤمن الراجب مؤمن وان دلقوا ديمو الإسيتما دلقوا مالف نن دلق جتشون ففنمت في الدي أي بينمت لك أبسيفتي مالف يو وان دبري نن دلق جتة سن خجبتات يو وان رفاتاء نن دلق جتة دلقوا بات سن بالما ديقوا جئم تناف جتشا وان دلقا شل إسنيتما دلقوا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله رب ورك رائسا كيست جهاد قد أجالت صفا كأنهم بنيان مرصوص سلف اتئابتني أكد لا يجب أتي معنان كنا رب وره قا جهاد التسيني دينهن ايسن نيابهن ايسن كان اكا دابتي دابتي ابسي لولو جالتا كان اكا توفتا لولا كا kan xilaata duraan dhaabbatu beeku jaalata. Kan duraan nan lola je'ee hoggaa lola seene dheeysuu miti. Maalif jihaada keessatti du'uutu du'uu dhabu irra mu'minaaf caalaa akkamitti dheeysa yoo tooftaa lolaatif taate malee. وإذ قال موسى لقومه والنب موسى أمة إسات جئد بطل يا قوم لم تؤذونني يا أمة خية والنميل نتد ليدني ما نميتا وانن أن أفين شريع ربي كيبلو ددني أفان نأرب ستني وان إسان جئو تران Muusan wanni qaama akka keenyatti if hin qulleessineef cidhaan guddata je'an. Duuba gaaf tokko isaa laga bu'ee huccuu dhaga'arra kaayatee dhiqatu utti jiru dhagaan wayaa duraa fuudhee ce'ee duuba nabi Muusan jala ce'ee Yaa dhagaa huccuutiyya naa dhiisi je'ee irraa buufate hoggaasan ummanni isaa akka inni cidhaan hin guddanne arganii saniin isa arrabsuu dhiisan. Haa ta'uu waan inni odeessu keessatti isa kijibsiisuu itti fufan. Hoggaasan nabi Muusan akki je'een maalif na kijibsiiftan? Waqad ta'lamuuna annii rasuulullaahi ilaykum odoo an nama rabbirraa isinitti ergame tayuu beeytanuu mucjizaa hedduu narraa argamteen. Falammaa zaaguu duuba ummanni Muusa'aa ajeeluu didee kara arraa jallannaan azaagha Allaahu quluubahum rabbiin qalbii isaanii iimaanarraa jallise wallaahu laa yahdi alqawma alfaasiqiin rabbiin warra karaa haqarraa jallate hin qajeelchu wa idh qaala ciisa bnu maryam waan nabi iisan ilmi maryam أمت إسات جئ دبت وأن إن جئين يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يا إلما يعقوب أن نم رب الرائس نت إرقمه مصدقا لما بين يدي من التوراة أنا تورات ندرب فمه Dhugo oomsu itti amanu jechu wa mubashiran bi rasuulin ya'tii min ba'dii anaa ergamaa rabbii kan na booda dhufu ismuhu Ahmad kan maqaan isaa Ahmad je'amuun isin gammachiisun isinitti dhufe nan kijibsiisina'a na dhugo oomsaa. Wanni iisan gosa tiyya banii Israa'iilin hin je'iniif isaatu abaabuu itti lakkaawwanne eefi. Falammaa jaa'ahum bilbayyinaat duuba hoggaa nabi iisan mucjizaa mul'attuu akka inni ergamaa rabbii ta'e addeessitu. Tan akka nama du'ee qabrii ture jiraachisu tan akka nama ija malee dhalateef ija banu iznii rabbiitin waan kana fakkaatun itti dhufu qaaluu haadhaa sihrun mubiin ummanni iisaa kun sihri falfala je'anii dhugo oomsuu didan takkaa. كفار مكة وام معجزاته tan nabi Muhammad ittiin dhufe qeebaluu didanii dhugoomsuu didanii wanni inni dhufeen falfala je'an. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أين نمن نما خجب رب الرخائر دلي دلقي وهو يدعى إلى الإسلام إساء إسلام التيامم كان بكسلا إيبل كن فلفلة جئ خجب سيس والله لا يهدي القوم الظالمين rabbiin warra cubbuu dalagu waan gaari itti hin qajeelchu yuriiduuna liyuxfi'uu nuura allaahi biafwaahihim ormi kuffaaraa sun nuura yookaa ifaa rabbii nabi muhammad yookaa qur'aana yookaa diinaa islaamaa afaan isaanitiin dhaamsuu fedhan inni falfala walalo raag jechuun wallaahu mutimmu nuurihi rabbiin kan diin isaa diin alislaam mul'isu kan biyya hunda waliin gayu walaw kariha alkaafiruun odoo diin islaam faca'uu kuffaarri jibbelle'e mee atuu laali kuffaarri makkaa دينا إسلاما جبو تران أكهم فجآنف وهدو دلقو تران دوبا جبانسي إساني واتك فجأوهن أوين كفار براتس هنجمو إسلاما ها جبو درد أبتو هندن ديو ربيت أوفا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ربين إسا كان إرجما إسا محمد قرآنا إرجه ودين الحق كان دينا لقآت إرجه ليظهره على الدين كله أكا دينا إسلاما دينا هندا أول قلوف جج دينا يهود إيتفي كان كريستانتي في أما اللي دينا براهن در دليل في رقاهك آت والآن سفجج ولو كره المشركون ودو ور رب التواك انديس جب اللي ايه ور مكا أكتابتا قبرو جالة اللي باتي يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي في إرجما إساء أمس هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم نجد يوكا دلدل عذاب إسن لال سرى نجايا إسن باسط إسن أجيلشو تؤمنون بالله ورسوله نجنس ربي في إرجما إساء أمس أرت جباتو كيسني وتجاهدون في سبيل الله دير ربي تي سؤوف تكا جبي سؤوف جهاد قلو كيسني أبصوهك قلو كيسني بأموالكم وأنفسكم هري كيسني في لبو تيسنين ذلكم خير لكم إيمان في جهاد سنتو وهند الرئيس نيجالة إن كنتم تعلمون يوان إسنيف إرجال بيتا إسكنت جبادا أبصوهك أتي جبادا يغفر لكم ذنوبكم ربين دليتيسا هند إسنيف أرارما ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنة منا في مسنو إسا جلل قوت أوليغيات إسن سينسسة ومساكن طيبة في جنات عدن منوتي ققاري جنة تيسما كيسا إسني كنة ذلك الفوز العظيم ملكين قدون سني بيخا وأخرى تحبونها أمس بداس براكا إسن أما جالتا إسني كن تكا إسن بداس نصر من الله وفتح قريب سن ربين دين كيسن الرئيس آنسي إيؤتي بي إساني هدو بنؤو أبتؤو زمن نبي مكة إساني بنو أبتو كان دوران حركة كفارة جرت إسان بودة نبي محمد بودة فارسي في روم إساني بنو موسسو إسان بودة مو بيوم إسلام برباد هند إساني بنو وبشر المؤمنين ور رب التأمني جنتا في موين آن جمتشيس غرغار سربيت جمتشيس يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله يا ور رب التأمني إفرا دينا ربي تيا دينا إساء القبى جبيسا كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله أكن بإيسا أمة إساء حواريوتا إن ينمن نوجد أبته ناتمسي دين الرت نغرغارو جنان قال الحواريون نحن أنصار الله حواريون ور دران اتأمن أداد نوت سوجد أبته دينا رب الرت سغرغار جأن دوبا أكا أصابن نبئي سآ دينا ربي غرغارتي إسن دينا ربي غرغارا أكا أمني إيساء دينا إساء غرغارو قب آيتي إسنس قب آيا فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة دوبا إلمان إسرائيل را توت تكا نبي إيس أتي أمنتاتي توت تكا توت تون اتكفرت إني المربيت جتي جري لمان واللولي فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم دوبة ور نبي إيسا قبرت ربي إرجما إسات إرجما ربي جئت دينا هكاكا نبي إيسا رفين أبته إلا تإساني كان نبي إيسا المربيت تكا ربي جئي كفر الرتي غرغاري فأصبحوا ظاهرين ور أمني ور كفر سن إنجفته كيستو كرا دليلا تكا هجآت كيستو إيغ نبي محمد إرغمي قرآن حال نبي إيسا آتفي هذا إساء أكان إبسي ور أمني تمسى رقاهك جبا أرغت إسان الراتوكو موتي هبشاء أحمد النجاشي درسين إبسدي في ترباتمي لما يسود آهنغن